الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على درس جديد من شرح المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول. تكلمنا في المرة السابقة عن تقسيم الكلام من ناحية إمكان وصفه بالصدق والكذب. الكلام ينقسم من هذه الناحية إلى خبر وإنشاء. ذكرنا تعريف الخبر وتعريف الإنشاء. تكلمنا أيضا عن الحقيقة والمجاز، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، ورجحنا أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. عرفنا الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له. بعد ذلك تكلمنا عن الحقيقة الشرعية واللغوية والحقيقة العرفية. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على المجاز. تعريف المجاز عند القائلين به هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. أكتب التعريف أمامكم إن شاء الله. هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. التعريف واضح وظاهر جدا. لفظ مستعمل في غير موضوع الأصلي، ذكرنا أن القائلين بالمجاز يجعلون الألفاظ لها وضع أول أو وضع أصلي ووضع ثاني. مثلا يقول الأسد تستعمله العرب أول استعماله في الحيوان المفترس، فإن استعمل في غير ذلك مثلا للدلالة على الرجل الشجاع يقال هذا وضع إيه؟ ثاني. هذا مستعمل في غير موضوعه الأصلي، لأن الموضوع الأصلي للحيوان للأسد هو الحيوان المفترس، فيقولون هذا مجاز. مثلا رأيت أسدا يرمي، يقولون هذا مجاز لأن أسد غير مستعملة في موضوعها الأصلي اللي هو الحيوان المفترس، ولكنها استعملت في وضع آخر، وضع جديد، وضع ثاني، وهو للدلالة على الرجل الشجاع. لكي يصح حمل اللفظ على مجازه، يعني استعماله في غير موضوعه الأصلي، لابد من توفر شروط. هذه الشروط هي العلاقة والقرينة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام وشرح معنى العلاقة ومعنى القرينة. قولنا في التعريف اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح. على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة، يعني العلاقة مع القرينة. هذا القيد على وجه يصح يخرج استعمال اللفظ على وجه لا يصح، يعني إذا انتفت الشروط أو بعضها، يعني إن كانت هناك لا علاقة أو لا قرينة. مثلا إذا قلنا رأيت رجلا في المدينة، أقول كلمة رجل هذه مجاز عن الخبز أو عن الشاه، هنا لا علاقة بين الرجل وبين الخبز. ما هي العلاقة بينهما؟ لا علاقة، ما فيش وجه مناسبة بين الرجل وبين الخبز، فلا يصح أن نقول أن الخبز مجاز عن الرجل. أيضا لا يصح المجاز إذا كانت العلاقة خفية، يعني لا علاقة لا يصح، علاقة خفية أيضا لا يصح، كاستعارة الأسد للرجل الأبخر. في علاقة مشابهة للأسد وهذا الرجل بالبخر. الأسد وإن كان متصفا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته للرجل. يعني ايه هذا؟ إيه لا يكون هذا هو الجامع بين الاسد وبين الرجل، فلا يجوز ذلك، لان المعنى يصير حينئذ متعقدا غير مفهوم. هنا العلاقة علاقة خفية، ان نجعل وجه المشابهة بين الاسد والرجل هي البخر، لكن العلاقة المشهورة الشجاعة. لكن البخر نعم الاسد متصف به وهذا الرجل ابخر. في هذه الحالة اذا استعرنا الاسد للرجل الابخر هنا العلاقة خفية، لا يصح الايه ايضا المجاز. شروط المجاز اللي هي العلاقة والقرينة. شيخ العثيمين يقول لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح، هذا الدليل يمنع من إرادة الحقيقة. هذا ما يسميه علماء البيان بالقرينة. القرينة معناها الدليل الصحيح الذي يجعلنا نترك الظاهر أو المعنى المتبادر ونلجأ إلى المعنى البعيد. يعني إيه المجاز؟ هذا هذه القرينة هي الدليل. ويشترط أيضا لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذا ما يسميه علماء البيان بالعلاقة. إذن القرينة هي الدليل الذي يمنع من إرادة الحقيقة، هو الذي يجعلنا نلجأ إلى إيه؟ إلى المعنى المجازي. هذا هو الإيه؟ القرينة أو الدليل. لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا لم يكن ثم ارتباط فتنتفي هنا العلاقة بين المعنيين. إذا شروط المجاز وجود القرينة ووجود العلاقة. القرينة معنى القرينة كما يقول الشيخ العثيمين في شرح الأصول لا يجوز، ذكرنا أن معنى القرينة اللي هي الدليل. يقول الشيخ العثيمين لا يجوز حمل اللفظ على معناه المجازي إلا بدليل صحيح، هذا الدليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فهذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح. نضرب مثل في صفات الله عز وجل، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. حقيقة الاستواء هو العلو. إذا جاء البعض وحرفه إلى الاستيلاء قلنا له لا نقبل مثل هذا، أنت تعدل عن المعنى الحقيقي اللي هو العلو إلى معنى إيه؟ مجازي وهو الاستيلاء، لابد أن تأتي بإيه؟ بدليل. ما هي القرينة لكي تصرف اللفظ عن هذا المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي؟ مثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يعني يدي الله عز وجل. لو قال المراد بهما هنا النعمة قلنا أيضا لا نقبل منك هذا، لأن استعمال اليد في معنى النعمة مجاز، لا يمكن أن نحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة المعنى الحقيقي. إذا جاء هذا المؤول أو المعطل وقال أنا عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، دليل من العقل ودليل من النقل، أما النقل فاستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والعقل قال طبعا هناك تباين بين الخالق والمخلوق، هذه أدلته لإيه؟ لهذا الصرف أو لهذا التأويل. الجواب عن هذه الأدلة، إثبات اليد لله عز وجل لا يستلزم المماثلة. هذا المعطل له يد وللدابة يد، فهل هذه اليد مثل هذه اليد؟ طبعا لا. فإذا أثبت أن هذا أن لك يد وللبعير يد، فهذا الإثبات لا يستلزم المماثلة. كذلك الله جل له يد كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى، ونحن لنا يد، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن له يد تليق بجلاله ولنا يد تليق بحالنا. إذن هذا الدليل الذي استدل به من النقل هو دليل معكوس، بل هو دليل عليه. هذا الدليل يستلزم الإثبات مع نفي المثل، ولا يجعلنا نؤول اليد بمعنى النعمة، النعمة أو القدرة، لا، بل هي له يد ليست كمثلنا، كما أن البعير له يد ونحن لنا يد، وهذه اليد ليست كهذه اليد. فليس لنفي المماثلة أنفي اليد عن نفسي حتى لو شبه البعير في يده. إذن ليس كمثله شيء، يعني إيه؟ له يد تليق بجلاله. جوابهم على العقل، التباين بين الخالق والمخلوق، نعم صحيح، ولكن التباين بالذات، الله عز وجل له ذات ونحن لنا ذات، فكما أن ذاتنا لا تشبه ذات الله عز وجل، فكذلك هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الصفات. إذن له صفات تليق بجلاله ولنا صفات تليق بضعفنا ونقصنا. حتى هذا الدليل من العقل هو دليل معكوس، نعم التباين، نعم كما أن الله له ذات ليست كذاتنا مباينة لذاتنا، كذلك له صفات مباينة لصفاتنا. على كل حال الشاهد من الكلام أنه في المجاز لابد أن يكون هناك دليل يمنع من حمل الكلام على حقيقته، هي ما يسمى علماء البلاغة باللغة، البلاغة بالقرينة. آيات الفوقية هذه تعتبر دليل صحيح يمنع من حمل معية الله عز وجل على المعية بالذات. إذن فإذا وهو معكم أينما كنتم نقول معنى بعلمه، نعم الأصل في هذا اللفظ معنى بذاته، لكن عندنا دليل صحيح من الكتاب والسنة يجعلنا نقول أن هذا المعنى الحقيقي غير مراد هنا. ما هو هذا الدليل؟ هي آيات الفوقية. آيات الفوقية الله عز وجل كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلما خلقهن لم يحل سبحانه وتعالى فيهن، فآيات الفوقية تدل على أنه إيه؟ فوق السماوات والأرض مستو على عرشه باء من إيه؟ من خلقه. فهذا هنا آيات الفوقية دليل صحيح أو قرينة تمنع من حمل آيات المعية على معية الذات، وإنما هي معية بالعلم. الشاهد من هذا الكلام أننا عندنا معنى حقيقي، معنى ظاهر، معنى متبادر، هذا المعنى هو الواجب الأخذ به. قد يكون هناك دليل صحيح وهي القرينة تمنعنا من حمل اللفظ على هذا المعنى الظاهر، ونلجأ إلى المعنى البعيد أو المعنى الثاني أو المعنى غير الحقيقي، وهو ما يسمونه بالإيه؟ بالمجاز أو التأويل، يعني هو هنا بمعنى إيه؟ التأويل. فالتأويل لدليل صحيح صحيح، ولغير دليل أو لدليل فاسد تأويل فاسد. الشرط الثاني هي العلاقة. يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، دي اللي هي العلاقة. لابد من هذه العلاقة، لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز، يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي حتى يصح التعبير عنهم. إذا لم تكن هناك علاقة لا يصح المجاز. مثلا كما مثلنا نعبر عن الخبز بالرجل، أو عن الخبز بالشاة، ما هو ما هي العلاقة بين الخبز والرجل أو الخبز والشاة؟ لا علاقة، إذن لا يصح هذا المجاز. لكن لو عبرت عن العصير بالخمر يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن هناك علاقة، لأن أصل الخمر هو العصير. إذا عبرنا عن اليد باليد عن النعمة يصح، لماذا؟ لأن النعم والعطاء تكون بالإيه؟ باليد، لأن النعم والعطاء تكون باليد. صحيح كده؟ واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله الكلام؟ إذن عندنا شرطان، الشرط الأول هو العلاقة، والشرط الثاني هو القرينة. إن وجد صح المجاز وصح الحمل، وإلا فلا يصح. طيب، ايه انواع العلاقة؟ المجاز له اربعة انواع. اول شيء المجاز المفرد، احنا تكلمنا عن شروط المجاز. اول شرط العلاقة، ثاني شرط القرينة. أنواع العلاقة، المجاز له أربعة أنواع. أول شيء المجاز المفرد، المجاز المفرد عندهم هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة. إذن كلمة تستعمل في معنى غير ما وضعت له ويوجد بينهما علاقة وقرينة. العلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون السببية. إذا كانت العلاقة في المجاز المفرد، يعني كلمة تستعمل في معنى غير ما وضعت له مع علاقة وقرينة، إذا كانت المشابهة يسمى إيه؟ استعارة. المجاز هنا يسمى استعارة. إذا الاستعارة هو عبارة عن مجاز علاقته المشابهة. مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا النوع سمي المجاز فيه استعارة لوجود المشابهة بين الأسد وبين هذا الرجل، وهذا الرجل الذي يرمي بجامع الشهادة الشجاعة. إذا كانت العلاقة غير المشابهة كالسببية، هذا المجاز هنا يسمى مجاز مفرد مرسل. مفرد لأن كلمة، مجاز مرسل. مثلا كقول الأعرابي أكلت دما إن لم أرعك بضرة، زوجة ثانية يعني، بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. هذا البيت قاله أعرابي قد تزوج من امرأة، هذه المرأة لم توافقه، فقيل له ان حمى دمشق سريعة في موت النساء، هو اراد ان يتخلص منها فحملها الى ايه؟ الى دمشق. وانشد هذين البيتين: دمشق خذيها واعلمي ان ليلة تمر بعود نعشها ليلة القدر. يعني هو رجل ايه في شدة الضيق والضجر من هذه المرأة، الليلة التي يعود بدونها هي ليلة قدر عندهم. اكلت دما ان لم ارعك بضرة، هنشرح الكلام ده. بعيدة مهوى القرط يعني طويلة العنق، طيبة النشر يعني هو اراد ان ايه يتزوج عليها امرأة اخرى طويلة العنق طيبة الرائحة. قوله أكلت دما، هذا يجري مجرى اليمين. المراد بالدم هنا الدية، يعني يريد قتل لي قتيل فأعجز عن الأخذ بثأره فأرضى بأخذ الإبل اللي هي الدية. فطبعا لو شرب ألبانها يبقى كأنه شرب إيه؟ دم القتيل. هنا قوله أكلت دما، أطلق الدم وأراد الدية، فهذا من المجاز الإيه؟ المرسل. إيه العلاقة بينهما؟ علاقته سببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. إذن علاقة هنا علاقة إيه؟ علاقة سببية. هذا يسمى بمجاز إيه؟ مجاز مرسل. وبين الكلمات كلمة بكلمة يجي مجاز مفرد مرسل. هناك نوع آخر من المجاز يسمى المجاز المركب، هو كالإيه؟ كالمجاز المفرد، ولكن بدل كلمة بكلمة لا، ده إيه؟ كلام مفيد يستعمل في معنى كلام مفيد آخر، يكون بينهما علاقة وقرينة. العلاقة بين الكلام المفيد الأول والكلام المفيد الثاني، إذا كانت المشابهة يبقى استعارة تمثيلية. مثلا رجل إذا فرط في أمر وقت إمكانه، كان أمامه الفرصة أنه يفعل هذا الأمر ولكنه فرط فيه، فإذا جاء يطلبه بعد فوات الأوان تقول له الصيف ضيعت اللبن. أصل هذا المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان، أحدهما كبير في السن وكان عنده مواشي كثيرة، والثاني شاب وكان عنده ماشية قليلة. هي المرأة فضلت الشاب، وكانت هذه الخطبة في زمن الصيف. بعد ذلك لما تزوجت هذا الشاب طلبت من الرجل الكبير الذي رفضت خطبته، طلبت منه لبن، فقال لها هذا الكلام. الصيف يعني ايه؟ هذا كان زمن الخطبة، الصيف ضيعت اللبن. هنا في علاقة مشابهة بين مجموعة الصورتين. إذا كانت علاقة المشابهة بين معنى كلام مفيد اللي هو الصيف ضيعت اللبن، رفض أن يعطيها اللبن بإيه؟ لأنها في الصيف رفضت إيه؟ خطبته، يسمى هذا الكلام مجاز إيه؟ مجاز مركب. إذا كانت العلاقة غير المشابهة يسمى مجاز مرسل ولكنه مركب. هناك كان إيه؟ مجاز مفرد مرسل، هنا مجاز مركب مرسل. فقول الشاعر هوايا مع الركب اليمانيين مصعد، جنيب وجثمان بمكة موتق. معنى البيت ان هوايا راحل ومبعد مع ركبان الإبل القاصدين نحو اليمن، يعني ينضم إليهم هذا الايه؟ هذا الهوى منضم إلى من ذهبوا إلى الايه؟ إلى اليمن، مع أن بدنه مأسور مقيد بايه؟ بمكة. البيت هنا هو كلام خبري أريد به الإنشاء، تكلمنا عنه في المرة الماضية. الخبر المراد بالإنشاء هو خبر، يعني كأنه إيه؟ يخبر عن أن هواه مع من إيه؟ يسير إلى اليمن، مع أنه جثمانه بمكة. هذا كأنه يخبر عن هذا الكلام، ولكن هذا الخبر مراد به الإنشاء، يريد أن ينشئ التحسر والتأسف على ما أخبر به عن نفسه. فهذا ان هو لا يستطيع الذهاب مع هؤلاء الركب بجسده، هذا سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب علاقته السببية. المجاز العقلي اخر جزء في المجاز. المجاز العقلي التجوز فيه في خصوص الإسناد، لا في لفظ المسند إليه ولا في المسند. مثلا الشخص الذي يؤمن بالله عز وجل يقول أنبت الربيع البقل. فعلا الربيع فصل موجود والبقل نبات معروف، كلاهما مستعمل في حقيقته. أما إسناد الإنبات إلى الربيع هنا المجاز، يعني التجوز جاء في إسناد الإنبات إلى الربيع، لكن الصحيح أن المنبت هو الله عز وجل، وهو عند المؤمن، عند أنا أقول كقول المؤمن، المؤمن يعلم أن الله عز وجل هو الذي ينبت البقل، وهو كذلك في الواقع، لكنه أسند الإنبات إلى الإيه؟ إلى الربيع، فهذا مجاز في خصوص الإيه؟ الإسناد، يسمى مجاز عقلي. هناك مجاز بالزيادة والنقص. مدار على وجود زيادة أو نقص تغير الإعراب. مجاز النقص مثل له البعض بقوله تعالى واسأل القرية. طبعا واسأل القرية مش يسأل الجدران ولا البناء، هيسأل أهل القرية، فقالوا هنا إيه؟ هنا نقص، يعني كلمة أهل حذفت. واسأل أهل القرية، فقال عز وجل واسأل القرية، فهذا مجاز فيه نقص. التحقيق أنه لا مجاز في هذه الآية، ولكن هذا أسلوب عربي، حذف فيه المضاف وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه أسلوب عربي معروف. استعمال العرب للقرية طارة يكون للمكان وطارة يكون للسكان، وجاء القرآن بذلك. قال تعالى وكم من قرية أهلكناها، شوف وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. قرية يعني إيه؟ يعني أهلها. وقالوا دعواهم قائلون، يعني المقصود هنا إيه؟ أطلق القرية وأراد أهلها. في آية أخرى قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. المربى هنا أيضا السكان. وكذلك في قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، المراد أيضا السكان. في بعض الآيات أطلق لفظ القرية وأريد به المكان، كما في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، على المكان يعني. فالحاصل أن العرب تطلق لفظ القرية وتريد به طارة المكان وتريد به طارة السكان. اللي يحدد المراد هو السياق، وهذا ليس من المجاز، وإنما هو أسلوب من الأساليب العربية المعروف. نعم أخونا أبو أيمن جزاكم الله خيرا. نعم طيب، أيضا قالوا هناك مجاز بالزيادة، كمثال له في قوله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا الكاف هنا زائدة، زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. الكاف عنده هنا كاف التشبيه. قالوا لا يمكن أن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأن نفي النفي إثبات، فكأنهم قالوا ليس كاف التشبيه كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء. يعني إيه المعنى على أن كاف التشبيه ليس مثل مثل الله شيء، فأنت بذلك تثبت مثل لله عز وجل ليس له مثل. فقالوا ايه هذه الكاف زائدة. طبعا ان الكاف زائدة هذا لا يصح في كلام الله عز وجل، يعني الزائد وجوده كالعدم، لغو لا فائدة منه. والله عز وجل كلامه ينزه عن ذلك. الكاف هنا ليست زائدة وهي أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. طب ما هي الفائدة؟ الفائدة توكيد النفي. الفائدة هنا توكيد النفي. كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة. مثلا كأنه قال ليس كهو شيء، ليس مثله شيء. إذن المراد بها هنا توكيد، التوكيد وليست هي كاف التشبيه. طبعا التوكيد في اللغة العربية جاري مجرى التكرار. مثلا جاء زيد زيد، جاء زيد نفسه، ليس كهو شيء، ليس كهو شيء يعني ليس مثله شيء. فالكاف هنا للتوكيد وليست كاف التشبيه. وهذه المسألة يعني صنفت فيها مصنفات، يعني هذه الآية ليس كمثل شيء صنفت فيها مصنفات. ابن تيمية له مجلد كبير حول هذه الآية، والآية دي حقيقة يعني فيها إشكالات واعتراضات وإجابات كثيرة. لكن الشاهد من الكلام أننا ضربنا مثال لتمثيل بهذه الآية لمجاز الزيادة، قالوا الكاف زائدة لأنهم فسروا بكاف التشبيه، والصحيح أنها ليست زائدة ولكنها كاف التوكيد، ليس كهو شيء يعني ليس كمثله شيء. بكده نكون انتهينا من الكلام على المجاز. ان شاء الله يعني نبدأ الان في الكلام على موضوع اصولي جيد، يعني بعيدا عن موضوع المجاز. هو الامر وهو من الابواب الهامة جدا في علم اصول الفقه. نبدأ مقدمة فيه ان شاء الله، يعني لن نطيل عليكم، نبدأ مقدمة عن الامر ثم ذلك نكمل في مرة قادمة ان شاء الله. تعريف الامر، الامر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. اكتبه امامكم الان، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. عند قولنا قول تخرج الإشارة، الإشارة لا تسمى أمر. هي ممكن تفيد معنى الأمر ولكنها ليست بإيه، بقول فتخرج، يجي قول يخرج الإشارة. قول يتضمن يعني يتطلب طلب الفعل. لما نقول طلب الفعل يخرج النهي، لأن النهي طلب ترك، واضح؟ يعني قول يتضمن، قول أخرج الإشارة، يتضمن طلب الفعل يخرج النهي، لأن النهي طلب ترك. نعم، قول يخرج الإشارة. التعريف قول يتضمن طلب الفعل. أكون يسأل يعني إيه، أعيد بمثال يعني إيه، على ماذا؟ على قول يتضمن طلب الفعل يخرج النهي ولا على الإشارة؟ الإشارة لو أشرت لك بيدي هكذا يعني إيه، كأني أقول لك تعالى. تعالى هذا إيه؟ أفاد معنى القول، أفاد معنى الأمر. تعالى أشرت لك بأصبعي هكذا أضمها إلى راحة اليد، تعالى هذا إيه؟ إشارة أفادت معنى الأمر ولكنها ليست بلفظ، ليست بقول، فتخرج من الايه التعريف. فكلامنا في الامر انه لابد ان يكون قول يعني لفظ، تخرج الايه الاشارة. هذا اللفظ، هذا الكلام يتطلب طلب، اطلب منك فعل يعني ايه، ليس ترك. فقولنا طلب فعل يخرج النهي، لان النهي طلب ترك. واضح كده ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. كلمة الفعل هنا مش مقصود الفعل هو قسيم القول، دائما نقول ايه قول وفعل، لا المقصود بالفعل هنا الإيجاد، يعني قول يتضمن طلب الإيجاد، هذا الإيجاد يدخل فيه القول. مثلا لو قلت لك قل لا إله إلا الله، هذا يسمى أمر، لأنني أمرتك أن توجد هذا القول فيسمى أمر، مع أننا طلبت منك إيجاد قول مش فعل، إيجاد قول. إذن طلب الفعل يعني إيه؟ طلب الإيجاد ويدخل فيه حتى وإن طلبت منك قول. نعم قول يتضمن طلب الإيجاد. على وجه الاستعلاء هذه يعني ايه فيها بعض ان شاء الله يعني فيها كلام كثير عند الاصوليين. على وجه الاستعلاء الاول نفهم معنى كلمة الاستعلاء، ثم بعد ذلك نذكر ما يخرج بهذه اللفظة. معنى العلو والاستعلاء، دائما نجد هذه الالفاظ تتردد عند الكلام على تعريف الامر، العلو الاستعلاء، بينهما فرق. الاستعلاء هي صفة للكلام نفسه، يعني الطلب فيه غلظة، هو هيئة في الأمر فيه ترفع، فيه إظهار قهر، فيه علو، فيه إظهار قهر. واضح كده؟ إذن الاستعلاء هي صفة في الكلام من ترفع وإظهار قهر، من طلب غلظة وهكذا. أما العلو يرجع إلى هيئة الآمر المتكلم نفسه، يكون شريفا عالي المنزلة بالنسبة إلى المأمور. إذن المقصود أن العلو هو كون الطالب أعلى منزلة وأعلى رتبة، العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام، العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. أكتب أمامكم هذه الكلمة لأن هي كلمة جيدة، لأن هي تحلل لي الأشكال بعد ذلك. العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. عرفنا الآن معنى العلو ومعنى الاستعلاء. قولنا في التعريف قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء ذكرنا الاستعلاء اللي هو ايه صفة للكلام، يعني الكلام يكون فيه غلظة. يخرج بذلك الالتماس، يخرج الدعاء، يخرج السؤال. الالتماس يكون من مساو، الدعاء يكون لله عز وجل من أدنى إلى أعلى خاص بالله عز وجل، أما إن كان من أعلى إلى أدنى كلاهما من البشر نسميه سؤال. يعني لا يصح أن نسمي طلب العبد ممن هو أعلى منه منزلة نسميه دعاء، بل نسميه سؤال. أما الدعاء خاص بالله عز وجل كما يقول الشيخ العثيمين. إذن هذه الصيغ الالتماس الدعاء السؤال هي من أعلى إلى أدنى، ولكن ليس فيها غلظة. واضح؟ ما فيهاش ترفع، ما فيهاش إظهار قهر، لأنك أنت تطلب شيء ممن هو أعلى منك. فهذه الصيغ الالتماس والدعاء والسؤال تخرج من التعريف لأنها ليست على وجه الاستعلاء. يعني عند أخونا يسأل، يعني عند رفع اليد للدعاء هذا دعاء؟ لما ترفع يدك للناس يعني هذا تدعو الله عز وجل، لكن لما تطلب من شخص منك يكون مثلا رئيسك في العمل أو الحاكم أو كذا أو كذا تطلب منه هذا يسمى أنت تسأله. البعض الناس يقول هذا دعاء، الدعاء والطلب من الأدنى إلى أعلى يسمونها هكذا، لكن الأولى أن احنا نسمي طلبك من الله وسؤالك لله عز وجل يسميه دعاء. أما إن كان من عبد آخر أعلى منك منزلة، رئيسك في العمل ونحو ذلك، تسميه سؤال. لكن تطلب من زميلك في الشغل شيء، زميلك في العمل تطلب منه شيء، هذا يسمى إيه؟ التماس. الالتماس والسؤال والدعاء صيغة الأمر فيهما أو صيغة الطلب ليس فيها استعلاء، ليس فيها استعلاء، فلا تسمى إيه؟ أمر. في تنبيه، أيهما هو الذي يشترط في الأمر؟ هل الاشتراط العلو أو الاستعلاء؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. البعض قالوا يعتبر العلو والاستعلاء كلاهما يشترط، لابد أن يكون صيغة الأمر فيها علو، يعني من إيه؟ من أعلى منزلة، من أدنى إلى أعلى منزلة، من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة، وفيها استعلاء يعني غلظة في الايه؟ في الكلام، في صفة الامر، في صفة الكلام نفسه. الثاني ايه؟ القول الثاني عكس، لا يشترط لها لا علو ولا استعلاء. الثالث اعتبر الاستعلاء فقط، والرابع اعتبر العلو فقط. هذه الاربعة اقوال. القول الاول اعتبر العلو والاستعلاء، عكسه اللي هو القول الثاني اعتبر احدهما دون الاخر، هو القول الثالث والايه؟ والرابع. الراجح هو كما ذكرنا في التعريف اشتراط الايه؟ الاستعلاء للعلو. احنا عرفنا الامر هو قول يتضمن ايه؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فاحنا اشترطنا الاستعلاء لا العلو. لماذا؟ التعليل امر بسيط جدا. احنا ذكرنا ان الاستعلاء صفة للامر ولا للامر؟ الاستعلاء من يجيب؟ الاستعلاء صفة للأمر. أنا كتبت أمامكم، الاستعلاء صفة للأمر ولا للآمر؟ والعلو صفة للأمر ولا للآمر؟ كتبت أنا الآن العلو صفة للإيه؟ للمتكلم. العلو صفة للأمر اللي هو إيه؟ مكتوب أمامكم الآن، العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. أنا لما أعرف الأمر أتكلم عن المتكلم ولا على الكلام نفسه؟ طبعا في الأمر أتكلم على، لا مش المتكلم، هل لما أتكلم الأمر هو قول أنا بتكلم على إيه؟ صفة الكلام، قول يتضمن كذا وكذا، لا أتكلم على المتكلم، أنا أتكلم على إيه؟ القول وصفاته. القول قول، أول ما بدأت قلت قول لم أقل قائل، لو كنت أريد المتكلم لكنت إيه؟ قلت قائل. أما أنا أريد الإيه؟ القول نفسه الملفوف، هو قول يتضمن، واضح؟ قول يتضمن طلب. إذا أنا أتكلم على إيه؟ أتكلم في الأمر على الكلام وليس المتكلم. فلما كان الاستعلاء هو صفة للكلام فالأصح أن يشترط الاستعلاء للعلو، لأن العلو صفة للآمر والنهو أنا لا أتكلم عنه، هو خارج عن التعريف، لأنني في تعريف الأمر أتكلم عن الاستعلاء، عن الكلام نفس صفة الكلام، فيشترط فيها الاستعلاء لا العلو. هل هذه جزئية غير واضحة؟ هذا الكلام قاله الشيخ صالح على الشيخ في شرح الورقات، يعني هذا التعليل هو قاله الشيخ. أعيد الكلام مرة أخرى ولا واضح؟ اشتراط الاستعلاء دون العلو. خير. طبعا اذكر كلام الشيخ صالح على الشيخ ان شاء الله يتضح بالكلام. يقول الاولى ان نقول في تعريف الامر ان الامر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء ما معناها؟ يعني أن يكون الآمر في أمره مؤكدا جازما. بعض العلماء يقولون على وجه العلو، وهذا ليس بصحيح، لأن العلو صفة الآمر والاستعلاء صفة للأمر في نفسه، فيكون على وجه الاستعلاء، يعني الامر فيه جذب، فيه شدة، فيه غلظة، حتى يخرج منها الالتماس والسؤال والدعاء الى اخر ذلك. طيب خير ان شاء الله. في تنبيه اخر، هل الامر صيغة موضوعة باللغة؟ يعني بمعنى اخر، هل الامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده؟ هل الامر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. مسألتنا هي هل كون الامر بالشيء نهيا عن ضده؟ القول الاول قالوا الامر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هذا قول المتكلمين. لو قلت اسكن، السكون المأمور به في هذا الكلام هو عين ترك الحركة، هم يقولون ذلك. هذا كلام، هذا المذهب خطأ. هم يقولون الامر بالشيء هو عين النهي عن الضد. اسكن، السكون هو عين ترك الحركة. البعد من المغرب هو عين القرب من المشرق. وهذا الكلام غير صحيح، وهو مبني على زعم المتكلمين الفاسد الى ان الكلام ينقسم الى الامر، ينقسم الى امر نفسي وامر لفظي. الامر النفسي عندهم هو معنى قائم بذات الله عز وجل، هم يريدون ان ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، فقالوا الكلام هو معاني قائمة بذات الله عز وجل متجردة عن الصيغة. اعتبروا هذا الكلام هي المعاني، فمعنى قم هي معنى لا تجلس. هم نفوا اللفظ عن الله عز وجل، نفوا اللفظ، لا يريدون ان يثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، لا يريدون ان يثبتوا صفة الكلام لله عز وجل. طبعا اذا كان الكلام عندهم هو معنى، فالامر بالشيء هو عين النهي عن الضد، لان معنى هذا هو معنى هذا. حقيقة هذا المذهب مذهب المعطلة، انهم لا يريدون ان يقولوا ان الله عز وجل يتكلم، وذلك لعقولهم الفاسدة. المؤول ما اول الا بعد ان وقع في التشبيه، ظن انه ان اثبت لله عز وجل صفة الكلام ان يثبت له لهاء واحبال صوتية وشفاء وكل هذه اللوازم التي وقع فيه من قلبه المريض بالتشبيه. يتكلم كيف شاء، ليس كمثله شيء. فحقيقة هذا المذهب هو مذهب المتكلمين، حقيقته نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، وانما هي معاني القرآن عندهم، هو كلام الله النفسي. ما معنى كلام الله النفسي؟ يعني معنى في معنى قائم بالذات مجرد عن الصيغة. اذا اراد ان يتكلم به الله عز وجل اوحى هذا المعنى الى نفس جبريل فتكلم به جبريل، او خلق خلقا اسمه الكلام. فاذا هم يريدون ان ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، هذا مذهب باطل، والكلام النفسي كلام باطل. ان الله يتكلم بصوت وحرف كما في الحديث الصحيح، يسمعه من قسى كما يسمعه من دنا. إذن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هذا كلام المتكلمين وهذا غير صحيح. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن الضد، ولكنه يستلزمه. هذا القول هو الذي رجحه الشيخ الشنقيطي. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد. طبعا قولك أسكن يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لاستحالة اجتماع الضدين. طبعا وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. المذهب الثالث انه ليس عينه ولا يتضمنه، ده قول المعتزلة. استدل من قال بهذا بان الامر يجوز ان يكون وقت الامر ذاهلا عن ضده، طبعا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، يعني لا يتصور النهي عن شيء مع عدم خطورة بالبال اصلا. يجاب عن هذا بان الكف عن الضد لازم لامره لزوما لا ينفك، يعني لا يصح امتثال الامر بحال الا مع الكف عن ضده، فالامر مستلزم ضرورة للنهي عن الضد لاستحال اجتماع الضدين. اذا القول الصحيح ان الامر بالشيء ليس هو عين النهي عن الضد، ولكنه مستلزم لذلك، الامر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد. بقي الكلام على صيغ الامر، ان شاء الله نرجئها في المرة القادمة. نتكلم عن صيغ الامر اللي هي فعل الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر والمضارع المقرون بلام الامر، ونفرق بين لام الامر ولام التعليل، ونتكلم ايضا عن بعض الصيغ الاخرى التي يستفاد منها الامر غير هذه الصيغ الاربع التي سبق ذكرها. ان شاء الله نرجع الكلام في هذا في باب الامر وتكملة صيغ الامر في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.